تشوف طموبيلتو هو يضرب على الطرف قالت هذا ديتو هو بغيت الله من الصرف هي تضرب على الجوانط بلي في الهوتا بغيك فيها فوق المانط ديال دارهم قبل ما بانو خوتا كتشوف في الصيفة كيشوف في الفريش غيت كيف طريفة باش قدامها ما ينساش قال لي اسمتي هو قالت لي اسمتي هي هكذا تلاقاو بجوج ناقصين النية عطاها يدو في الاول جاوباتو بحنكة اسمي كان يسول ولا كيعظف عنقة هو غادي معنقها هي غادي كتلوى هذه هي الحجاية ديال هي وهو جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر فونفا قلت ليه تا بابا بجوج فرحوا حيت بجوجهم عندهم غد بابا كيديها الماكدو كيك حب الصرف كيتسنى الهمزة باش ينزل للطرف كديها المونكو كيك حب الصرف كتسنى امتى يطيح للجواج والعرف فيما كيخرجوا كله واحد فيهم طلقها تسلح هي ضربة شان يلفوه هو صبات كيقرح هذه هي حاجة مزيرين بحال فيهم أصمة هي جات أرجي وهو القد مدير الفاصمة نصاب نصاب يبقى نصاب نصاب ما عمري يفوز نصاب نصاب يجي نصاب يديلي قاع الفلوس جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر حشومة علاش كتصبر ماضياتكم علاش هذا اللي بعرف فيه بجوج يا بغي ساكن نفس الدرب قال لي كتخرج من الراس وكيخرج من الراس الاخر مع بجوج من الفخين انت عاد ما كيشوف في الاخر ومسلف طوموبيل يمسلف في اللبسه ماشي كيضرب على الاخر شو باغي نصاب على الاخر شو باغي نزال على الاخر هذا هو البلان ديال بجوج بركه من سيبي بركه من سيبي بركه من سيبي بركه من سيبي بركه من سيبي بركه من سيبي بركه من سيبي بركه من سيبي جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر جوج نصابة جوج من الصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر